إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين في هذه الدورة اليوم ستوضع نقاط على الحروف كي يستطاع فهم الكلام في مسألة التقليد ومسألة الجهل. وصل بنا الحال في هذه الأيام إلى أن أناس صاروا يقولون عن المشركين من النصارى بأنهم يعذرون بالجهل. صار أناس يحكمون ويقولون بأن فلان جاهل وفلان هذا ينكر السنة بل ويخرج على القنوات يتبجح بذلك بل ويعاند بل ويقول لك أنا عندي أدلة وعندي كذا وعندي كذا ثم بعد ذلك أناس يقولون بأن هذا ما أقيمت عليه الحجة. فهذه المسألة ينبغي أن تضبط أو أن هذا المبتدع الفلاني هذا المبتدع ما ينبغي أن يعين بالبدعة لأنه ما أقيمت عليه الحجة. هذا الفاسق ما أقيمت ما معنى كلمة إقامة الحجة؟ ما معنى هذه الكلمة إقامة الحجة؟ هذه مسألة في غاية الأهمية. وما هو الجهل؟ أما ما معنى الجهل فهذا قد ذكرناه في دورة مستقلة في الكم الأحمر. لكن اليوم ما معنى مسألة إقامة الحجة؟ حتى هذه الأيام صارت هذه المسألة تسحب على النصارى وتسحب على المشركين. واضح؟ ألا إنهم هؤلاء معذورون ولو يحكم عليهم بشيء. ثم الأدهى من ذلك أن يخرج واحد يكتب بحث عايز يعمل بحث ورسالة دكتوراه في كفر النصارى بأننا نقيم عليهم الحجة، مفهوم؟ وينبغي أن تجلس مع الواحد حتى تقيم عليه الحجة. هذه المسألة نسأل الله السلامة والعافية لم يكن بها أحد من علماء المسلمين إلا شراذ من أهل البدع كما سأخبر لك بكلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه. في هذه المسألة ابن القيم يريد أن يبين ضابط أمر التقليد، ضابط أمر التقليد، ومن الذي قد أقيمت عليه الحجة ومن الذي لم تقام عليه الحجة وإيه معنى الحجة. واضح الكلام؟ قسمت لك الكلام على عدة أقسام ولخصته لك. يقول ابن القيم في طريق الهجرتين قال طبقة المقلدين وجهال الكفر، طبقة المقلدين وجهال الكفر وأتباعهم. خد بالك مصطلح وهذا سائل تعريفه، كلمة جهال الكفر لا ينصرف إلى ذهنك وهذا يضم إلى دورة الجهل رجعها النهاردة كي تضم هذه على ذاك وتفهم المراد. ليس المراد بجهلة الكفر أن هؤلاء هم الجهل الذين يعذرون بمعنى الجهل الذي يعذر به، لا، وإنما جهال الكفر المصطلح الذي ذكره ابن القيم أي مقابل المعاندين كما سيأتي، أي مقابل الذين يعاندوا والذين يجاهروا والذين يجهروا بالجحور. إذن هذا المصطلح لا ينصرف إلى الذهن بأن الجهل أي الذي لا يعرف. واضح الكلام هذا؟ لذلك قلت لك إذا أردت أن تضبط هذه فضمها إلى دورة الجهل من لم يسمعها، وإن سمعها فرجعها مرة أخرى. إذن جهال الكفرة هنا، المصطلح هنا المقابل الإيه؟ معاند الكفرة الذين يقاتلون المسلمين ويجحدون أمر المسلمين وأمر الإسلام وأمر الكتاب وأمر السنة. أما الجهال هم الذين لا يعاندون، يعني لا يقاتل. عندي مثلا كافر، هذا كافر يقاتل المسلم، واضح، يقاتله ويجحده ويظاهر له العداء، وعندي كافر لا يظاهر له العداء، مفهوم؟ قاعد مثلا بيبيع بيشتري في مكان قاعد في حاله، او قاعد هنا ساكن هنا قاعد في حاله، ده المصطلح ايه؟ جهال الكفرة، بدليل نسمهم ايه؟ كفرة. واضح الكلام؟ لكن ما معنى مصطلح جهال الكفرة هنا؟ اي المقابل ليه؟ للمعاند. واضح؟ قال طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعا لهم يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة، أي على هذا الطريق، ولنا أسوة بهم، ومع هذا فهم متاركون لأهل الإسلام غير محاربين لهم. يبقى أفهم هنا أمران، الذين يقولون إن وجدنا، واحد مثلا قال لك أنا وجدت أبي كافر وعيلتي كفرة وعيلتي مش عارف وابويا نصراني وده أمي نصرانية وخالي نصراني وعمي نصراني وإلى آخر، أنا طلعت لقيتهم إيه كده، وإن على أثارهم مقتلون. كذلك إحنا الآباء سلمونا هذا المعتقد، فإحنا على آثاره. ذلك مثلا، ودي عايز أعمل لها دورة، مش عارف توافقوا تعملوا لايك ولا لا، ألا وهو نقد قانون الإيمان عند النصارى الكاثوليك البروتستانت الأرثوذكس اللي هي الكنائس التقليدية. قانون الإيمان اللي هو ورقة مثلا كده تطلع، مفهوم، عندهم يجب على كل واحد فيهم أن يحفظها، يجب على كل نصراني أن يحفظ ذاك القانون، متفقون فيه بالجملة، وإن كان هناك خلاف طفيف بين الطوائف، لكن يتفقون به في الجملة، ألا وهو مسألة الإيه؟ قانون الإيمان عندهم. قانون الإيمان ده اللي هو نؤمن بأب واحد ضابط للكل، نؤمن بيسوع المسيح وهو إله من إله، نور من نور، مولود غير مخلوق، إلى آخر مسألة قانون الإيمان ده. القانون ده هل موجود في كتبهم الموجودة الآن؟ معايا يا دكتور؟ بقول ايه؟ هل القانون موجود في الكتب؟ كويس، موجود في الكتب الموجوده بين ايديهم اللي مسمينها اناجيل. القانون ده موجود الان؟ الجواب لا، باعترافهم هم، خلاص. لكن ده جه منين؟ يقول لك الاباء سلمونا القانون ده، يعني انت لما تيجي تؤمن لا اله الا الله محمد رسول الله، ده في الكتاب والسنه. لما تيجي تؤمن الايمان بالله والملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر خير وشر، ده موجود في السنه. عمل القلوب موجود في السنه، قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، عمل الجوارح، كل ده موجود في الكتاب وصلنا، فعليه أدلة. القانون ده هل عليه أدلة؟ الجواب لا، باعترافهم هم، مش كلامنا احنا، ده باعترافهم هم. لكن ده جه منين؟ جه من الآباء المتقدمين، سلمه لنا الايه؟ الآباء المتقدمين، مفهوم الكلام؟ يبقى ده غير موجود. هم ماشيين على ايه؟ على هذا النهج، إن وجدنا هذا القانون علينا ونحن على أثره مقتدون. وضحت المسألة كده؟ يبقى دول ايه؟ اتباع اللي بيكلم عنهم ابن القيم رحمة الله عليه، طبقة المقلدين وجهال الكفر واتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعا لهم، كما يقول آب الكنيسة مثلا تبع معهم، كما يقول فلان تبع معهم، كمثل اهل البدع والجماعات في المسلمين، مفهوم؟ اللي يقول الامير تبعا معه، اللي يقول الامير كذا تبعا معه، مع الفرق هؤلاء كفر وهؤلاء اهل البدع قائمين على كبيره. والله المساله كده، يبقى دول اسمهم الايه؟ اسمهم الاتباع. فبيقول عن قولهم ولنا اسوه بهم، ومع هذا فهم متاركون لاهل الاسلام غير محاربين لهم، اي لا يظهرون لك، أي منهم من لا يظهر العداوة، واضح الكلام؟ كنساء المحاربين وخدمهم وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لنا، لم ينصبوا نفسهم لنا لقتالنا مثلا، ومثلا بعض المشركين جالس في حاله، هؤلاء يسموا بعيد اصطلاحا جهال الكفرة، اصطلاحا جهال الكفرة، لكن ليس معنى كلمة جهال أن ينزع عنهم الحكم بدليل نسمهم كفر، لكن المصطلح ده عشان لما تيجي تقرأ في كلام ابن تيمية هتلاقي المصطلح ده، لما تيجي تقرأ ابن القيم هتلاقي المصطلح ده، مصطلح جهال ده لا تظنن بأن جهال يعني لا يحكم عليهم الكفر، وإنما جهال الكفرة أي المقابل للمعاد. واضح؟ ده في غاية الأهمية. كما نصب له أولئك أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخماد كلماته، بل هم بمنزلة الدواب كما يساقون إيه؟ يساق زي بقول لك كده، قانون الإيمان ده هو بتاعنا، فإيه الولد النصراني مثلا يطلع يروح ماسك القانون الإيمان ده يقعد يحفظه، وأغلبهم مش حافظينه أصلا، يقعد يحفظه، او يروح مش عارف في الكنيسه الفلانيه النهارده عيد كذا يروح كذا، خلاص معاكم النهارده مش عارف ايه ماشي معاكم، النهارده في كذا احنا بنؤمن بكذا ماشي معاكم، مفهوم؟ اتباعهم. يبقى هؤلاء قسمان، اما ان يعاند ويجحد ويقاتل المسلمين، واما انه في حاله لا يظهر العداوه، الذي لا يظهر العداوه اصطلاحا سموه ايه؟ جهال الكفر. اما الثاني اللي هو الايه؟ المعاند. واضح الكلام كده؟ افهم التقسيم. ثانيا، وقد اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار، يبقى لا يستلزم من هذا المصطلح اثنين اللي هو جهال الكفرة، اثنين لا يستلزم أنهم من أتباعهم وأنهم يقولون بقولهم وأنهم معهم أنهم ليسوا بكفار. اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار، وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم، وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم. افهم البحث ده هتفهمه أكثر، كما ذكرت لك قبل ذلك تفهمه في آخر البحث تفهمه أكثر. لرؤسائهم وأئمتهم إلا ما يحكى عن مين؟ عن بعض أهل البدع، ليس عن كل أهل البدع، إلا ما يحكى عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة. يبقى اثنين حكم أولا في الحياة أنهم مع اتباعهم وتقليدهم لازم تقعد معاه، يقولك لازم تقعد معاه وتكلمه، لو ما عدتش معاه يبقى هو ما زال لم تقم عليه الحجة. مفهوم الكلام كده؟ اثنين، إذا مات على ذلك فهذا لا يحكم له بالنار. الجزئيتين دول من قال بهم؟ لم يقل بهم أحد ولا من أهل البدع إلا طوائف شراذ من أهل البدع، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، فبشره تعيينا تبشره بالنار، مررت بقبر مشرك أقول له أبشر بجهنم، بخلاف الكلام العام إذا مررت بقبر مسلم بقبور مسلمين السلام عليكم دياركم والسلام عليكم، هذا دعاء أي أسأل الله أن يسلمكم، مش السلام عليكم إن أنا بسلم عليه فهو يطلع ويكلمني من قبره وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل، لأن بعض الناس يقول لك السلام عليكم، الأموات أحياء الأموات يسمعون في قبورهم، الدليل السلام عليكم دياركم، فانت بتسلم عليه معنى كده ما هو بيرد عليك السلام وبيسمع. مفهوم الكلام؟ اموات غير احياء وما يشعرون. افهم، انك لا تسمع الموت فهم في برزخ الى يوم يبعثون. اذا السلام عليكم دياركم يعني أسأل الله أن يسلمكم، يبقى هذا دعاء بخلاف الأحياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. واضح الكلام؟ أما إذا مررت بقبر مشرك فالأصل أنني أبشره بالنار، بل إن هذا الحكم هل للاستحباب أم للوجوب؟ علماء الأصول يتفقوا على أن الأمر إذا كان مجردا لم تأتي قرينة تصرف فالأصل أنه للوجوب، لذلك قال إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. يبقى هنا إيه؟ نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. بشره بالنار. يبقى هذا الحكم إيه؟ واجب. لكن خشية الفتنة ما يجيش واحد يروح واقف قدامهم أبشره بجهنم ويسمع الناس كلها لا أنا ماشي كده عادي. قال لك دي مقابر اليهود دي مقابر أبشره بجهنم وأنا ماشي عادي خالص. واضح الكلام؟ هذه عقيدة ولاء وبراء في حياته وبعد مماته أيضا. فهذا الحكم للوجود. وإلا فمن كان عنده الدليل الصارف فليأتي به. وإلا فالأصل أن الأمر المجرد عن القرائن إنما يكون لي حكم الواجب. أمر مجرد عن أي قرينة تصرفه من الأمر الاستحباب فهذا إلى الوجود. حتى تأتي القرينة الصارفة إلى الاستحباب. إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. واضح؟ فقال هنا وهذا مذهب أي هذا الذي قيل وهذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين. هذا مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمين لا الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم. خد بالك من الكلام. إيه المذهب الذي لم يقل به أحد من المسلمين لا من أهل الحق ولا من أهل البدع؟ هذا الكلام لم يقل به أحد خلاص إلا طوائف إلا بعض أهل البدع الذين قالوا إيه هؤلاء الطبقة جهالا ينبغي إيه خد بالك. يبقى لم يقل أحد من المسلمين ولا من أهل البدع ولا من أهل السنة هذا الكلام إلا هذه الشرذمة. لكن خد بالك معنى أن هذه الشرذمة بتقول أن هؤلاء جهال ينبغي أن يقام عليهم الحجة معنى كده أن هم يحكموا عليهم أنهم كفر خلاص كده أو العقائد التي يقولونها الأقوال التي يقولونها. لكن كلامهم فين؟ في التعيين. لما تيجي تسمع بقى في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده من سعد الدين الهلالي ولا من مظهر شاهين لما يجي يقول لك ولا من سعاد صالح تقول لك بأن هؤلاء ليسوا مشركين ولا يحكم عليهم بشرك. ده دول خرجوا عن ايه؟ عن كلام حتى الطائفة المتبعة دي. اذا حكموا عليهم بايه؟ بإيمان وانك ما ينبغي ان تحكم عليهم بكفر وده في حد ذاته كفر اكبر مخرج من الملة. لانهم يعرفون القرآن. وعشان كده قانون الإيمان نقد قانون الإيمان عند النصارى محتاج إننا نتكلم فيه عشان نبين لهؤلاء هم بيقولوا إيه. لأن هم بيقول لك هم بيقولوش إن إحنا بنعبد ثلاثة بيقولوا إحنا بنعبد واحد كذاب. وإن قال أحد ذلك من هؤلاء المشركين إما جاهل إما منافق. مفهوم؟ فإحنا عايزين نعرف ايه القانون اللي بيقولوه عشان يرد على مثل هؤلاء اللي بيقول لك لا مظهر شاهين طالع يقول لك ايه يقول لك مفيش حد بيقول فيهم ان احنا بنعبد ثلاثة احنا بنعبد ايه هما ليه معنى باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين اله واحد ايه معنى بقى كلمه باسم الاب الابن الروح القدس بعد كده اله ايه معنى الكلمه دي محتاجه دراسه من عندهم وهذه لا تكون الا بمعرفه الكلام في قانون الايمان. واضح الكلام؟ ده لنا إن شاء الله معانا فيه وقفة. لكن الشاهد هنا شوف لم يقل أحد من أهل السنة ولا من أهل البدع مثل هذه الكلمة أنهم جهال إلا شراذ من أهل البدع قالوا هم جهال وينبغي إقامة الحجة عليهم. إيه معنى كلمة إقامة الحجة؟ لم يقل أحد بقى مطلقا من المسلمين منذ أن بعث الله نبيه محمد واضح؟ ودونت الأمور لم يكن أحد مثل هذا الكلام أنهم أصلا إيه ليس حتى بما يقولونه شرك. لتعرف الغربة التي يعيشها المسلمون. نسأل الله السلامة والعافية. يقول لك أصل إحنا لو قلنا أنت لو قلت إن دول خلاص كفار يبقى خلاص بقى نقتلهم ما هو ده من فهمك الباطل لأنه لا يستلزم من الكفر القتل. إذ لو كان يستلزم من الكفر القتل ما كانش يبقى فيه يهودي في المدينة وتوفي النبي ودرع مرهون عند يهودي فما أداه إلا جهلك أو نفاقك لأن هؤلاء اللي بيدفع أكثر. وضحت المسألة كده؟ هل إقامة الحجة، كلمة إقامة الحجة، هل إقامة الحجة إنما تكون ينبغي وجوبا في إقامة الحجة على هذا الشخص أن آتي به وأجلس معه وأقول له؟ هل إقامة الحجة لا تكون إلا بذلك؟ واضح المسألة؟ هل لا تكون إقامة الحجة إلا بذلك؟ أم هو يعرف أن هناك قول عليه أدلة يخالف ما هو عليه، ومع ذلك أعرض وما يريد الجلوس وما يريد السماع، ما يريد الجلوس ولا السماع، وهو راض بما هو. ده اسمه إعراض، ده اسمه إقامة الحجة. افهم بقى مسألة إقامة الحجة دي، واضح الكلام؟ يجي بعض الناس يقول لك فلان مبتدع، لا تعينوش بالبدع. طب ليه؟ قال لك لأنت ما قامتش عليه الحجة. ايه معنى إقامة الحجة عندك؟ انصرف عند المتأخرين ممن يسمون أهل السنة ان إقامة الحجة لازم اجيبه ولازم اقعد معاه، قد يقول اعراض منه هو، فهو سمع الحجة وعلم ان هناك حجة، لكن ما جاء كي يسمع. اذا العجز ايه؟ منه هو، واضح؟ اذا الجهل منه هو، اذا اقيمت عليه الحجة. نعم، لذلك هناك كفر اسمه كفر الاعراض. بل الذين كفروا عما انذروا معرضون، يعني معرض من السماع، معرض من السماع. يبقى ده حكمه ايه؟ هذا حكم كفر ايضا، لانه لا يريد السماع اصلا. طيب تعال اسمع، تعال انظر، تعال شوف، لا مش عايز، وراض بما هو عليه من بدعة، راض بما هو عليه من كفر، فيكون هذا كفر اعراض، واضح؟ ويكون هذا مبتدع وقد اقيمت عليه الحج. لا يسمع بي من هذه الأمة، لا ايه؟ لا يسمع بي. هل مشركي الأرض سمعوا بالنبي محمد؟ هل مشركي الأرض سمعوا بالقرآن والسنة؟ نعم. إذن هذا السماع لا يسمع بي، مع أنه لم يأتي إلى النبي محمد. لا يسمع بي من هذه الأمة، أمة الدعوة، يهوديا كان أو نصرانيا، ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا وكان من أهل النار. إذن ليس فقط من شرطها إن أنا أقول لك طب هو مش عايز يجي، طب أنا أربطه يعني عشان يجي يقعد، هو مش عايز يجي، طب ما جاش قعد، طب وبعدين؟ هل يحكم عليه بحكم ما؟ الجواب لا، وإنما هو الذي أعرض. إذن كان هذا من كسبه هو، ليس معنى ذلك أنه لا يوجد أمامه. يبقى في فرق، افهم الكلام ده عشان هيجي كلام ابن القيم مفهوم. التأصيل ده لما يجي كلام القيم هيتضح امامك. يبقى انا عندي امران، امر انه يعلم ان هناك حق، واضح، ويدعو اليه فلان وفلان، وعليه الكتاب والسنة ما كان عليه الصحابة، وانا اريد الحق. خد بالك، انا اريد الحق، لازم له ان ارادته الحق، لازم سيذهب يقول له طيب ايه الكتاب والسنة في المسألة؟ ايه اللي كان عليه الصحابة في المسألة؟ واضح الكلام؟ لكن فلان قام على الكفر، قام على البدعة، قام على الشيء الفلاني، هو قام عليه ويعلم بذلك ان هناك القول وان هناك من ينكر عليه بهذه المسألة، وما أراد الذهاب. هل أقيمت الحجة؟ إذن يسمى هو معرض، يسمى هو معرض، فكان هذا من إيه؟ من كسبه. وضعت المسألة؟ كان هو من كسبه هو. افهم الكلام. يقول ابن القيم رحمه الله ثالثا، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من مولود إلا وهو يولد على الفطر، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، فأخبر أن أبويه ينقلانه عن الفطرة إلى اليهودية والنصرانية والمجوسية، ولم يعتبر ذلك غير المربى والمنشأ على ما عليه الأباء. يعني هذا العبد الذي قام في النصرانية واليهودية والمجوسية أو أي شركة عموما، واضح، سمع بالنبي محمد، سمع بالإسلام، سمع بالحق، سمع بالأدلة، سمع بالقرآن، لكن لم يعتبر بذلك إلا بالمنشأ اللي قام فيه وإلا بالتربية اللي قام فيها. زي مثلا ما بنتكلم على الكفرة بنتكلم على أهل البدع، يجي واحد قام فيه اتربى في جماعة تبليغ، اتربى في جماعة الإخوان، اتربى في جماعة الإسلامية، اتربى في جماعة الجهاد، اتربى في أي جماعة، هو اتولد أبوه وأمه وعمه وخاله كده. فلما يجي يسمعك أنت وعارف ان انت بتقول وبتنكر عليهم هذا الامر، ثم هو مع ذلك لا يريد السماع، لا يريد منك شيء، ولا يريد ان اعرف منك شيء، انا قائم على ما انا عليه، هذا يسمى ايه؟ اعراض. اما اذا اراد ان يعرف ما الذي يرضي الله، ليس ما هو عليه أبيه أو أمه، أنا عايز أريد الذي يرضي ربنا، لكن ليس عندي ولا أسمع بأحد يقول بخلاف ما أنا الذي، يبقى هنا بقى الجهل. وضح المسألة؟ يبقى هنا يجي بمسألة الإيه؟ العذر، أن هذا ما يعرف، وليس عنده من يبين له، ليس عنده من يبين، له. وضح المسألة؟ أما يجي كلام القيم سيتضح أكثر. قال رابعا: وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، إلا نفس مسلمة. ليس كما يفعل. يا جماعة انشروا أمر التوحيد، اتكلموا في موضوع الإسلام والتوحيد على المنابر. الناس الآن بما يسمعونه من العلمانيين ومن القنوات يبدلون دينهم، يغيرون دين الناس، لدرجة ان ممكن بعض الناس الان بيقول في ميكروباز او غيره ربنا هيبعثهم ويسأل كل واحد، ولو النصراني عمل خير هيدخل الجنة، ولو اليهود عمل خير هيدخل الجنة، ولو المسلم عمل خير هيدخل الجنة. ما يعرف، هذه المسألة. الاصل ان الناس يبينوا لهؤلاء الناس، لان القنوات قد اكلت ادمغة الناس، وهذه القنوات ما هي الا اناس علمانيون قائمون عليها، العلماني ملحد ربوبي يؤمن بخالق ولا يؤمن بدين، اصلا. قال: وهذا المقلد ليس بمسلم، هذا المقلد لهؤلاء المشركين، ومقلد لقانون الإيمان، ومقلد للقساوسة، ومقلد لكذا، هذا ليس إيه؟ هؤلاء ليس مسلمين. وهذا المقلد ليس مسلم، وهو عاقل مكلف، هو عاقل يفقه اثنين، يعني يعرف ويضع الأمور مواضعها اثنين، هو مكلف بسماع القرآن، بسماع السنة، بسماع النقد ما عنده. عايز اقول لك ان هم اكثرهم لا يريدون، اصلا سماع، يقول لك بص انا. وخد بالك الكلام ده انا لاحظته في نصارى العرب، ومشركي ونصارى الانجليز، انجلترا مثلا، نصارى الانجليز ونصارى العرب، لاحظت فيهم هذه المسألة، التعصب الاعمى، بخلاف مثلا دول اخرى، يعني مثلا زي النصارى مثلا في اوروبا، نصارى الالمان مثلا، نصارى فرنسا او غيرهم، يقول لك اقنعني، وانا معاك، اقنعني بس انا عايز اقتنع. وضحت المسألة؟ لذلك يكسر فيهم امر الدخول في الاسلام. اما هنا، كمثل ما قال ابن القيم: اتبعه وحميره، مفهوم؟ يقول لك انا اعلن عليه، هم بيقولوا كذا. طيب اسمع، شوف الكتاب عندك بيقول ايه، انظر الكتاب بيقول ايه، اقصى شيء يقول لك خلاص انا مش عايز اروح حاجه، ده اقصى شيء. يبقى هذا ايه؟ مقلد، له مع سماعه بالنبي والقران والسنه. هل ما قامت عليه الحجه؟ الجواب: قد قامت، ولكنه معرض، مفهوم؟ فاذا اقام العداوه للمسلمين يبقى صار اسمه معاند. خلاص كده. بيقول ابن القيم رحمه الله: والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر، إما مسلم وإما كافر، مفهوم؟ وأما من لم تبلغه الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال، وهو بمنزلة الأطفال والمجانين، وقد تقدم الكلام عليه. منزلة الإيه؟ الأطفال والمجانين، وهذا ليس بطفل، وهو ليس بمجنون. خامسا، والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله وبرسوله، والإيمان بالله وبرسوله. خد بالك من الكلام عشان ما حدش يضحك عليه. يجي مثلا واحد يقول لك، يطلع في قناة يقول انت مش تعرف الرسول، يقول له اه طبعا نصراني او كس، يقول له اه طبعا ما هو في رسول اسمه محمد. تيجي يقول لك بص اهو امن بمحمد صلى الله عليه وسلم، انتم بتحكموا عليهم بانهم كفروا ليه؟ هذا المغفل يقول هذا الكلام لا يعرف انه لا يستلزم من معرفة النبي ما طلب منه. الله، ما هو ابليس يعرف ان الله واحد، ابليس عارف ان نظره كفر، تعرف دي ولا ابليس عارف انه داخل جهنم، هو عارف دي، تعرف دي، يعرف ان الله واحد احد لا شريك له، ابليس عارف دي، بقى مؤمن بقى مسلم، لكن لم ينقاد ولم يزعم. لا يستلزم من المعرفة الايمان. طب ما فرعون عارف أن موسى رسول من عند الله، موسى قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، بصائر وإني لا بصائر حق واضح، وإني لا أظنك يا فرعون مسبورا، أنا ممكن مكهالك. إذن فرعون كان يعلم أن هذا رسول، لكن وجحد بها واستيقنتها، فلا يستلزم الاستيقان بالنفس أن هذا صار مؤمنا، يعرفون كما يعرفون ابناءهم. لكن الايمان بالنبي محمد انما يستلزم الاذعان والانقياد له عليه الصلاه والسلام، هو ده الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، مش الايمان ان في نبي اسمه محمد. طب المشركين كلهم عارفين ان في نبي اسمه محمد، والنصارى والمسلمين والقساوسه يعرفون انه رسول من عند الله، لكن دنياهم تثبتهم، أموال الناس يثبتونهم، يبقى هذا يستلزم الإيمان؟ لا، ليس بفقط المعرفة، وإلا فهذا هو مذهب الجهم الذي كفر بها أهل السنة. الجهم صفوان عند الإيمان هو المعرفة، من عرف فقد آمن، من عرف فقد قد آمن، من صدق فقد آمن. ليس كل من صدق بالرسول صار آمنا، تخيل، يعني هو مصدق بأن رسول من عند الله، هل يصير مؤمنا؟ لا، لازم الإذعان والانقياد للنبي محمد. مشرك العرب كانوا يعرفون أنه رسول من عند الله ومصدقين بذلك، لكن لا يستلزم من التصديق الإيمان، وإلا فهو مذهب الأشاعرة. الأشاعرة يقول لك الإيمان هو التصديق، وخلاف طفيف عندهم. فإذا كان الإيمان هو التصديق، الله، يبقى خلاص صاروا كفرة مؤمنين، لأن الله قال يعرفون كما يعرفون أبناءهم، كما يعرفون أبناءهم. وضحت المسألة كده؟ يبقى لا يستلزم من المعرفة بالنبي محمد، لا يستلزم من المعرفة بأنه لا إله إلا الله، لا يستلزم من التصديق بأنه لا إله إلا الله، لا يستلزم من التصديق بأن محمد رسول الله أنه صار مؤمنا. في المسألة دي نقطة جوهرية، بل لابد من الإذعان والانقياد القلبي والجارح، لابد من إذعان وانقياد بالقلب لأوامره عليه الصلاة والسلام، والزجر والبعد عن نواهيه عليه الصلاة والسلام. يبقى الانقياد والإذعان للا إله إلا الله ومحمد رسول الله، يصير العبد هنا مؤمنا. واضح الكلام كده؟ افهم المسألة دي نقطة جوهرية لا يفهمها إلا من يعرف الإيمان. الإيمان ابن القيم بيقول لي افهم بقى الكلام اللي جيدا، قال فما لم يأتي العبد بهذا فليس المسلم، فليس المسلم، وإن لم يكن، خد بالك، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. بس فهمت معنى ايه؟ فهمت معنى المصطلح ده؟ وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل، لا يقيم العداوة للمسلمين. خلاص؟ انزل على المبتدع لا يقيم العداوة لأهل السنة، لكن لا يستلزم من ذلك أنه ليس مبتدع، لا يستلزم من ذلك أن هذا الكافر الذي لا يقيم العداوة أنه ليس بكافر. وضحت المسألة كده؟ قال: فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين. تلاحظ أن ابن القيم عمال إيه؟ يأكد عليه وعدم، اسمع الجيبة، وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفار. صح الكلام؟ عدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفار. فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله إما عنادا وإما جهلا وتقليدا لأهل العناد، وتقليدا لأهل العناد. يعني هناك من المشركين معاندين يظاهرون العداوة للمسلمين، أو من أهل البدع يظاهرون العداوة لأهل السنة. هناك مقلدين لهؤلاء المعاندين من أهل الكفر أو من أهل البدع، هم لا يظهرون العداوة لكنهم متبعين لأهل العداوة، فهم منهم. وإن لم يكونوا في الظاهر منهم فهم في الباطن يحبونهم ويتبعونهم، وجميعهم يوم القيامة حسابهم واحد، لأن من رضي بالمخالفة فهو مخالف لقعدة، من رضي فهو كذلك. صح الكلام؟ رضي بالكفر فهو مثله، من رضي بالبدعة فهو مثله. يرى أن هؤلاء هو لا يعاند، لكن يرى المعاندين لأهل الإسلام، وهو مشرك في حاله كده، لكن هو حابب ما يفعل أو راض بما يفعل، وهو لا يظاهر ذلك، لا يخرجه عن هذا أنه كافر. واضح الكلام؟ أهل البدع، هناك من أهل البدع من يظاهر العداوة، وهناك من أهل البدع من لا يظاهر العداوة، لكن ليس عدم موافقة في الظاهر الساكتون وعدم إظهارهم العداوة، ليس عدم إنكارهم عليهم أنهم ما صاروا منهم، بل هم منهم، وإن كانوا في الظاهر لا يظاهرون مثلهم بل هم منهم. اسمع معي، بيقولي سادسا: فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد، فهو متبع لأهل العناد. صح الكلام؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إيه؟ حديث أبي عمرو الكندي عند أبي داود وعند أحمد، قال: أيما خطيئة وقعت في الأرض كان من شاهدها فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. ثاني: ومن غاب عنها فرضيها كان، يعني لو انت فرحت بخروج على حاكم ظالم، مثلا حاكم جائر، لكن هو ما زال في امر الاسلام، وفرحت ورضيت بهذا الخروج الذي كان في الدولة الفلانية، كأنك ذهبت وخرجت معه. صح الكلام؟ هل انت شاهدتها؟ هل انت رضيت بها؟ صح كده؟ قال ايه؟ كمن شهده. حديث النبي عليه الصلاة والسلام كمن شهده. ليه؟ لانه رضي بها. كذلك اذا كان من اهل الكفرة كذلك، اذا كان من اهل البدع كذلك، يرى من اهل البدع من هم معاندون ويظهرون العداوة للسنة واهلها، هو لم يظهر العداوة لكنه راضي بذلك، بدليل انه ما انكر. واضح الكلام؟ وقد اخبر الله في القرآن في غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم من الكفار، وأن الأتباع مع متبوعيهم، وأنهم يتحاجون في النار. يبقى الاثنين صاروا فين؟ صاروا في جهنم. وأن الأتباع يقولون ربنا هؤلاء أضلونا. خد بالك من كلمة هؤلاء أضلونا، معنى ذلك وجه الاستدلال من الآية أنهم يعرفون أنهم هم الذين أضلوهم، يبقى قامت عليهم الحجة، صحيح؟ وهذا يشمل في الكفر وفي البدعة وفي المعصية، يشمل في كل مخالفة التي هي الكفر والبدعة والمعصية. كلهم يقولون هكذا، ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابهم ضعفا من النار. ربنا قال لهم ايه؟ قال لكل ضعف، يعني ليس هؤلاء فقط وإنما لكل، لأنكم رضيتم بايه؟ بما كانوا يفعلون، رضيتم بما كانوا يفعلون. لكن اللي منعك حاجة تانية، هو في مانع مش راضي يظاهر بالعداوة، لكن في واحد قدامه بيظاهر العداوة وسيبه، هو لا يريد أن يظاهر بالعداوة. لما؟ لموانع. الموانع دي لو أزيلت هيظاهر أي مانع، لكن الموانع دي قدامه، مفهوم؟ ممكن المنظر، ممكن عشان شوية نفاق، ممكن عشان كذا أو عشان كذا، لكن الموانع دي لو أزيلت سيفعل. تجد مثلا من المعاندين المظاهرين العداوة مثلا من المشركين أن يجي يتكلم من برا، من برا مصر مثلا، مفهوم؟ زي مثلا زكريا بطرس أو غيره، أو غيره من كفرة النجر من المشركين، أو من يكون في دولة كذا أو دولة كذا. تجد من هنا من المشركين ما فيش حد مثلا يطلع يقول في بيان مثلا احنا متبرئين منه، او هذا ليس من كنيستنا، او هذا ليس مش عارف ايه، او انا اشلحه من الكنيسة مثلا، او ان ده ليس بمسيحي مثلا. حد طلع كده؟ لا حد طلع كده. لكن يقول لك اما يجي يتسئل بقى يقول لك والله مش عارف ايه وبتاع، ما تمنعوه. بص قال لك ايه لما ايام الشنودة ما قالوا له زكريا بطرس بيقول وبيشتم في المسلمين وبيعمل، قال ما حدش تفرق، ما حدش يتفرج عليه، اللي يعرف يقفل القناة ويقفلها. شفت الكلام؟ لكن في موانع، في لو أزيلت هيحصل زي ما حصل في الأندلس، لكن في موانع. لكن جميعا كأنهم هم الذين قالوا بقوله، كأنهم الذين قالوا بقوله. الطريقة دي هتلاقيها في أهل البدع مع أصحاب منهج الحق، هتلاقيها برضو معاهم. يقول لك ينفع كده مثلا فلان يقول مثلا في أهل السنة واحد واثنين وثلاثة، مفهوم؟ لا تجده ينكر عليه ولا حتى على صفحة ولا حتى أمامه، ما ينكرش عليه، مفهوم؟ يقول لك والله أنا مليش دعوة بالموضوع ده والكلام ده، في موانع لو أذيت هيقول كما يقول لكنه متبع. يبقى لا تحكم بالفارق. الاثنين قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقال تعالى وإذ يتحاجون في النار، محاجة في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، فيقول الضعفاء أي المقلدين أي التابعين ممن اتبعوهم، فيقول الضعفاء الذين استكبروا، الذين استكبروا هم المعاندون، إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إن كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. وقال تعالى ولو ترى، أي ولو ترى يا محمد، إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يراجع بعضهم بعض القول، ايه اللي انتوا مش انتوا اللي عملتوا، انتوا اللي قلتوا، الله طب ما انتوا اللي تبعتونا، هو حد قال لكم تتبعونا؟ ما انتوا اللي كنتوا بتقولوا، طب وحد قال لكم؟ هو ده، يرجع بعضهم الى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين، لولا انتم لكنا مؤمنين. هل هذه حجة؟ لا ليس حجة، لانك تستطيع ان تتركه، مش حاجة اسمها لولا انتم لكنا مؤمنين. عشان كده ردوا عليهم قال لهم ايه؟ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى وش في وشك كده عيني في عينك أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. خد بالك من الكلمة بعد إذ جاءكم يبقى كلمة عليهم الإيه الحجة ما نفعهم تقليدهم بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين يا الله. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا من أعظم الآيات في المعاندين وأتباعهم في سورة سبأ. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أقاموا الحجة على أنفسهم إذ إيه إذ تأمروننا بل مكروا الليل والنهار ليل ونهار يمكرون بالمسلمين ليل ونهار أهل البدع يمكرون بالسنة ليل ونهار العلمانيين ليل ونهار صح كده يعمل لك برنامج والصبح إعادة وبالليل مباشر والصبح إعادة وبعد العصر مباشر وبالليل إعادة بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا بإيه إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندابا ها الاثنين إيه بقى وأسر الندامة لما رأوا وأسر الاثنين لما رأوا الاثنين وأسر الندامة لما رأوا العذاب. إذن كلا الاثنين كان في جهنم المعاند وغيره ممن اتبع. اسمع ابن القيم ايه ابن القيم بقى لما يستدل بآيات في موطن ما عجب بيقول في هذا إخبار من الله وتحذير بأن المتبوعين والتابعين اشتركوا في العذاب ولم يغن عنهم تقليدهم شيئا. يا رب احنا ملناش دعوة ده هم اللي احنا بس مقلدين انا ماليش دعوة لا. وأصرح من هذا قوله تعالى إذ تبرأ ما ينفع التبرؤ الأصل هنا في دار الدنيا التبرؤ هنا الأصل في دار الدنيا. لذلك هذه الآية دليل على أن العبد إذا أراد أن يترك مخالفة أن يظهر البراءة لا تبرأ من هذا في الدنيا. أما في الآخرة هذا ما ينفع شيء الآخرة حساب. قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ها الاثنين برضو ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أي أسباب كما كانوا في الدنيا بعضهم يعين بعض وينجي بعضهم بعضا والمعاندين ينجي هؤلاء هذا ليس في الآخر وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة شوف أنا بشوف كمية الحسرة في الآية دي لما بيقولوا إيه وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة لكن مفيش انتهت خلاص في الدنيا كان ينفع لكن انت في الدنيا زي ما ابن القيم اما جه هنا مصر وسجل ده في أجوبة الحيارة انا بيتكلم مع قس قال فأقمت عليه الحجة ثم قلت له فلما لم تترك ما أنت عليه وتتبع محمد عليه الصلاة والسلام فبيقول له هل تعطوني كما إذا ذهبت إلى هؤلاء الحمير فيعطونني أنا لو سبت اللي أنا عليه ده خلاص أي حاجة بطلبها بيدوني مفهوم أي حاجة أنا عايزها بيعطوني هل إذا تركت ما أنا عليه ودخلت عندكم في دينكم هل هتعطوني شيء مما كانوا يعطونني؟ قال ابن القيم له لا تظنن أنك إذا تركت شيئا لله أن الله لن يعوضك فهذا ظن سوء فتركني ومضى سابه ومشي خلاص. شوف بقى كم الحسره لما يجي الكلمه دي، لما يجي الكلمه دي. كذلك تجد في اهل البدع جميعهم هكذا، في اهل البدع جميعهم، ان يسيب مكانه كبيره قوي في البدعه دي ويرجع زي اي مسلم عادي تاني خالص. ان يسيب مكانه كبيره قوي ان هو بيؤمر واللي تحتيه يستجيبه، مش هينفع اسيب كل ده. لما يكون مثلا في مجمع جماعه التبليغ، ولا اما يكون الامير الكبير هناك اللي بياخد ملايين ملايين والاف، انه يسيب دي ويبقى زي اي واحد من المسلمين عادي بيصلي ويصوم ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع ويطلب العلم ويسيب دي، يوم القيامه كل كم الحسره هذا انما يكون في هذه الكلمه: لو ان لنا كره فنكون من المؤمنين. وقال الذين اتبعوا: لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قال ابن القيم: وصح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: من دعا الى ضلاله كان عليه من الاسم مثل اوزار من اتبع، لا ينقص من اوزارهم شيء. هذا في الكفر وفي البدعه وفي المخالفه، كل مخالفه. وهذا يدل على ان كفر من اتبعهم انما هو بمجرد اتباعهم وتقليدهم، اتباعهم وتقليدهم. استصحب دي برضه في البدعه، لمجرد اتباعهم وتقليدهم لا يعفون ابدا، لمجرد مش احنا اللي عملنا، يعني مش يعني مثلا لما يجي جماعه التبليغ مش احنا اللي عملنا، ده هم اللي كانوا بيقولوا، جماعه الاخوان مش احنا اللي عملنا، ده هم اللي بيقولوا، الجماعه الاسلاميه وجماعه الجهاد مش احنا اللي عملنا، ده هم اللي كانوا بيقولوا، الجماعه مش عارف والبرلمان هو يقول لك مش احنا اللي عملنا، ده حزب النور هو اللي قال وهو اللي عمل. هذا ما يصح الاتباع والقائمين جميعهم في هذه المخالفه. فالاصل ان يتبرؤوا بهم في الدنيا، منهم في الدنيا، قبل ان يقوم هذا يوم القيامه، يوم لا ينفع شيء. نسال الله السلامه والعافيه. ولا ينفعهم نيتهم الحسنه. ما ينفعش ان يجي يقول انا كانت نيتي حسنه لما خرجت في ثورات ومظاهرات وعملت والخروج هنا جمع التبليغ وخرجت هنا ورحت هنا، كانت نيتي خالصه لله عز وجل. الجواب: العمل لا يتم الا بشرطين، حسن النيه وحسن الاتباع. الاخلاص وحسن الاتباع، لا يستلزم الاخلاص وحده ولا يستلزم الاتباع وحده، فان العمل يكون حابطا بعدم الاثنين او بعدم وجود واحد. هل تظن مثلا ان الذي يصبر على قتل ليس مخلصا؟ هل تظن انه ليس مخلصا؟ يقول لك ده جاد نفسه لله، ده جاد بنفسه لله، ده خرج يجوب بنفسه لله عز وجل. من لم يفهم كلا الشطين يظن ان ايه؟ والله ده معنى ان هو يجود بنفسه ويدخل بنفسه كده عشان يموت، معنى كده ان هو على اعتقاد راسخ، معنى كده انه على ايمان راسخ، معنى ومعنى ومعنى. فهذا يغر الحمقى والمغفلين والجهلة. وانما العمل قد يكون فيه مخلصا صحيح، ولكن لم يكن فيه متبع. أيعذبني الله على الإخلاص، بل يعذبك على اتباع السنة، على غير اتباع السنة. فهمت بقى مسألة؟ اسمع ابن القيم بيقول ايه بقى الكلام اللي جاي ده. بيقول: سبعا، نعم لابد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال. الإشكال يزول عندك في مسألة الحجة ومن هو المقلد ومن هو المتبع ومن هو الذي يعذر، الإشكال يزول. قال: وهو الفرق بين مقلد، معانا وهو الفرق بين مقلد تمهد تمكن، اسمع من الكلمة دي كويس جدا، خد بالك منها، تمكن من العلم. تمكن يعني يعرف، يستطيع أن يأتي به، يستطيع أن يذهب إليه، يستطيع وهو في بيته يجيله في النت والتليفون ووسائل التواصل دي. تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه، فأعرض عنه، ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه. فهمت الفرق بقى؟ مقلد متمكن، تمكن من يعرف هذه المسألة وأعرض، هو راض بالله عليه. هيقول لي بقى لا سيب الجماعة الفلانية وسيب مش عارف ايه وسيب سيب وسيب، مفهوم الكلام؟ زي ما تكلم ايضا مع ابن القيم مع هذا القس، ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه، والقسمان واقعان في الوجود، فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه، لا عذر له عند الله، صح ولا لا؟ لا عذر له، ما ينفعش يقول اصل ما اعرفش، لا، لان عدم معرفه دي ها من كسبك انت، لانه كان موجود وانت تقدر تروح وتقدر تسمع، لكن لو انت تريد الحق اصلا، تريد ما يرضي الله في الدار الاخره، لو انت تريد، لكن انت راضي بما انت عليه. افهم بقى الفرق. بيقول ثامنا، واما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان. يبقى فهمنا الاول، القسم الاول فهمناه، يبقى لازم بقى ان انا اجيبه وسلسله واربطه واقول له اقعد عشان تسمع. لا، اقيمت عليه الحجه ولا لا؟ اقيمت عليه. بيقول واما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان. اسمع بقى القسمين دول، ده راجل عاجز عن ايه؟ عن السؤال والعلم. احدهما مريد للهدى، مؤثر له، محب له، اي يؤثره ويفضله، هو يريد ما يرضي الله ونبيه، هو يريد ما يحاسب عليه امام ربه يوم القيامه مما يرضيه عليه، هو يريد ذلك، غير قادر عليه، غير قادر ولا على طلبه لعدم من يرشده، ما في احد، ما في احد. ده زمان ابن القيم ما كانش يعرف النت وما كانش يعرف وما كانش عنده البلاوي اللي عندنا ده، مفهوم؟ لان النت ده سلاح ذو حدين، قد يكون لك وقد يكون عليك، واضح الكلام؟ لكن الان في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، هل هناك احد بقى على وجه الارض للناس ولا شيء؟ واضح الكلام؟ فبيقول ايه؟ فهذا حكم ارباب الفترات، حكم ارباب الفترات، ومن لم تبلغه الدعوة، حكم اهل الفترات، ومن لم تبلغه الدعوة. الثاني معرض، له ارادة لا ارادة له، ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه، لا يحدث نفسه بغير اللي هو عليه، كل ان انا اخرج من اللي انا عليه ده مش في دماغه اصلا، انما هو راض على ما هو، راض عما هو فيه. فالاول يقول يا رب لو اعلم لك دينا خيرا مما انا عليه لدنت به وتركت ما انا عليه، ولكن لا اعرف سوى ما انا عليه ولا اقدر على غيره، فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي، غاية الجهد ونهاية معرفتي. هل ده موجود عندنا دلوقتي؟ ها؟ لا، ده انت بتقعد معاه للصبح وفي الاخر كأنك اول جلسة جلست معه، ما في اي شيء، ومع ذلك يقول لك ايه؟ يقول لك فلان لم تقام عليه الحجة. يبقى قائم على القنوات، زي اسلام بحيري الذي ليس له من اسمه نصيب، يبقى قائم على القنوات، يسب في السنه ويسب في الصحابه ويسب ومالوش، ومفيش حاجه اسمها سنه، ومفيش حاجه اسمها، ومفيش حاجه اسمها، ومفيش حاجه، وفي الاخر بعض الناس يقول لك ايه؟ ما اقيمت عليه الحجه، ما اقيمت عليه الحجه. الثاني راض بما هو عليه، لا يؤثر غيره، لا يفضل غيره، هو قائم على الكفر الذي هو فيه أو قائم على البدعة التي هو فيها، لا يؤثر غيره عليه، ولا تطلب نفسه سوى، لا تطلب نفسه سوى، ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدراته، موجود زي مش موجود، وكلاهما عاجز، وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق، ما ينفعش تلحق به بالأول، الأول اللي هو ملوش موجود دلوقتي أصلا. فالأول كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه عجزا وجهلا، والثاني كمن لم يطلبه بل مات في شركه، وإن كان لو طلبه لعجز عنه. ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض، شفت يا شيخ أيمن، فرق بين عجز الطالب يعني ليس عنده أي شيء إلا هذا الذي هو عليه، ولو هناك شيء هدى هو يذهب إليه، وكما هذا كما ذكرت غير موجود. لكن الثاني عجز المعرض، يعني هو يسمع ويعرف ويفهم ومع ذلك لا يريد أن يذهب إلى فلان. هل معنى إعراضه أنهما أقيمت عليه الحجة فلا يحكم عليه هذا بالكفر ولا يحكم عليه بالبدعة؟ لما؟ لأن إعراضه من كسبه، من إيه؟ من كسبه. يعني مثلا واحد من أهل البدع اديته مثلا الكتب دي، أعطيه الكتب دي قلت له اقرأها وفيها غلط اكتبه وقل لي عليه، بس اقرأها. راح ماسك الكتب راح مولع فيها، واضح الكلام ده؟ راح مولع فيها. ده أقيمة عليه الحجة؟ الجواب نعم. طب الله ده ما فتحهاش لأن هو أعرض، لكن جاءته وهو معرض، هو راض بما هو عليه، هو راض بما هو عليه. واحد مصراني من الأرثوذكس قلت له العدد الفلاني انت عندك دليل ان هو اله، ان المسيح اله، انت تعبد المسيح يسوع، انت عندك دليل ان هو اله في كتابك، عندك دليل هو قال انا الله، يعني انت مثلا في القرآن عندك دليل، عشرات مئات الأدلة انه لا اله الا انا فاتقوه فاعبدوه فانذروا الى اخره، لكن انت عندك دليل؟ لا ما عنديش دليل. لذلك لما سئل الشنودة الله يحرقه بقى بيقولوا له ايه؟ بيقولوا لنا ما الدليل في كتابك على ان الله هو المسيح ابن مريم؟ يعني فين المسيح؟ فين يسوع قال انا يا جماعه الله اعبدوني؟ فين دي؟ السؤال ده ملوش جواب، ما له جواب. عارف قال ايه؟ تعال خد بالك من كلمه شنودة دي او كلمه توادرس عند النصارى، كانك بتقول قال الله في القران، كان المسلمين بيقول له ايه؟ قال الله في القران. عندهم هذه الكلمة هكذا كما قال ابن القيم أتباعهم وحميرهم. عارف شنودة قال له إيه؟ قال أصل هو لو قال لهم أنا الله هيرجموه وهيضربوه بالحجارة، فعشان كده ما قالش أنا الله. طب أنت عرفت منين بقى؟ قلت له أنا هجيب لك من النص من كتابك من الأربع كتب بتوعك اللي هم المرجع الأساسي إن المسيح ابن مريم نبي، مش هقول لك في القرآن، هقول لك من كتب نبي صراحة كده نبي، ومش موضع ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرة، هجيب لك 15 موضع وعندي 20 موضع، 20 يا مؤمن، مش دليل واحد، مش دليل واحد ومش كتاب واحد، ده في اربع الكتب اللي هم المصادر الاصلية جبتهم له وديتهم له. قلت له روح عندك اي اتخن واحد عندك وقول له رد لي على دي. قابلته بعد اسبوع عملت ايه؟ قال لي حرقوه وما تكلموش تاني وما تسلمش عليه وما توقفش معاه تاني. ده كده اسمه ايه؟ انا بضرب بس مثال، بضرب بس. خد بالك هو ما فتحهاش لانه لا يجوز ان هو يفتح حاجه الا باذن الكاهن. فهمت الكلام؟ ما فتحهاش اصلا. دي كده معرض ولا لا؟ هو ده بقى بل الذين كفروا عما انذروا معرضوا. فهمت كده الكلام؟ شوف وادي امر في البدع تقول له خد واقرا وروح عليها. انا اروح عليها في البيت والغالب ما بيرمهاش في البيت بيحرقها. يبقى ده اسمه ايه؟ اقيمت ولا ما اقيمت؟ يبقى ما تظن ان الاقامه لازم اجيبه قدامي واقعد قدامه وشوف. لا، قد يعرض عن ذلك. واضح المساله؟ طب افرض قلت له تعالى اجلس معايا ونتكلم وما رضاش، ما اقيمت؟ يبقى ده اسمه ايه؟ الاعراض من كسبه هو. واضح الكلام؟ ابن القيم بيقول ايه بقى؟ اسمع بقى اللي جاي ده، لان هو ده الايه؟ خلاصه الخلاصه. بيقول فتامل هذا الموضع. والله يقضي بين عباده يوم القيامه بحكمه وعدله، ولا يعذب الا من قامت عليه حجته بالرسل، فهذا مقطوع به في جمله الخلق. تاسعا، واما كون زيد بعينه وعمر بعينه قامت عليه الحجه ام لا، فذلك مما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه، بل الواجب على العبد ان يعتقد ان كل من دان بدين غير دين الاسلام فهو، ده اصل اعتقاد، ان كل من دان بغير دين الاسلام فهو كافر. اثنين، ان مات على ذلك فهو في جهنم مخلدا فيها ابد الابدين، ليس بخارج منها. قل لي طب ما هو ممكن يكون اسلم في السر، ازاي اقول له بشر بالنار؟ اقول له واحد شبه ممكن يكون اسلم في السر، فازاي اقول ان هذا ابشر في النار؟ واحد لو كانت حجه لما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. اثنين ان الاحكام مبناها على الظاهر، والظاهر انه مات على الكفر. ثلاثه اذا ما يصح على حجتك ان تحكم على نصراني او يهودي او مجوسي او ملحد بالكفر، لانه ممكن يكون اسلم في السر. صح الكلام؟ وما صح اي حكم ابدا، او المتبع له ممكن يكون تسنن في السر. صح كده الكلام؟ الاول مين؟ لو كانت هذه حجه لما قال النبي اذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، لانه ممكن يكون اسلم في السر. صح الكلام كده؟ بيقول هذا في الجمله والتعيين موكول الى علم الله عز وجل، وحكمه هذا في احكام الثواب والعقاب، واما في احكام الدنيا فهي جاريه. ها مع ظاهر الامر، فاطفال الكفار ومجانينهم، خد بالك من الكلمه اللي جايه دي، كفار في احكام الدنيا لهم حكم اوليائهم. ايه معنى كلمه في احكام الدنيا دي؟ لو واحد طفل ما بتكلمش في احكام الاخره دلوقتي، لان على الصحيح كما قال النووي والشوكاني واسحاق بن راهويه، مذهب اهل التحقيق بان اطفال المشركين على العموم في الجنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في قصه الاسراء والمعراج قال فلقيت ابراهيم يعلم اولاد الناس في الجنه. قال الصحابه في البخاري واولاد المشركين، قال واولاد المشركين. طب ما معنى قول النبي عليه الصلاه والسلام الله اعلم بما كانوا عاملين؟ يبقى هذا كان على الاصل، ما نزل النبي وحي، لان النبي لا يتكلم الا بوحي، ثم بعد ذلك هذا ناقل عن الاصل فاخبر النبي عليه الصلاه والسلام بذلك، فبين ان اطفال المشركين معهم، يبقى على العموم اطفال المشركين في الجنه، يبقى هذا حكم الاخروي، وان كان اختلف الناس فيها على ثمانيه اقوال هذا هو الراجح، كما افرد لها الشوكاني رساله في غايه الاهميه. الشاهد في الدنيا بقى، لو واحد طفل اتولد من هنا، خلاص ابن واحد نصراني وابن واحد نصراني، واتولد من هنا ومات، هل تقول لان اطفال المشركين في الجنه لازم يدفن في مقابر المسلمين؟ لا، ياخذ احكام هذا في ايه؟ في الدنيا. لذلك بالضروري جدا ان يكون من ابناء اليهود من مات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهم صغار، وما امر النبي قط ان يدفنوا في مقابر المسلمين. لكن الحكم الاخروي، يبقى افهم بقى المسألة دي كده، في احكام الايه؟ يبقى في فرق بين احكام الدنيا واحكام واحكام الاخره. قال وبهذا التفصيل يزول الاشكال في المساله، وهو مبني على اربعه اصول. افهم بقى يا مؤمن واسمع مساله كلام الحجه واعرف ايه معنى الحجه. مبني على اربعه اصول. قال احداها ان الله سبحانه وتعالى لن يعذب احدا الا بعد قيام الحجه، يبقى الحجه موجوده لكن فلان ده ايه؟ اعرض، يبقى من كسبه هو، فالحجه موجوده. كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والرسول ليس فقط بامر شخصه وانما بما بلغه عليه الصلاه والسلام. واضح الكلام؟ بما بلغه عليه الصلاه والسلام لانذركم به، ومن بلغ. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. وقال تعالى كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير. كلما القي فيها فوج، خد بالك، مع انه بين ان المعاندين والاتباع في النار ولا لا، لكن كلما، هذه صيغ من صيغ العموم، كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير. يبقى المعاندين والاتباع قالوا ايه؟ قالوا بلى بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. وكلما نزل الله من شيء فكذبنا وكلما نزل الله من شيء. وقال تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. وقال تعالى يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا شهدنا على انفسنا. خد بالك شهدنا على انفسنا دي لها معنيان، واللي بيدرس معانا في البخاري فأوسين يعرف مساله التفسير، واللي يدرس معانا التفسير يعرف موضوع تفسير التضمن تفسير باللازم. لها معنيان والمعنيان لا يتضادان. إما شهدنا على أنفسنا يعني نعم قالوا هذا في الآخرة، نعم نحن نشهد، وإما شهدوا على أنفسهم في الدنيا أنهم كانوا كافرين أنهم كانوا مخالفين للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن شهدوا إزاي؟ هو في حد بيقول يا جماعة أنا كافر أنا مبتدع؟ اللسان لسانان الحال ولسان المقال. يعني ممكن واحد ما يطلعش ويقول المظاهرات بدعة، ما يقولش كده، بس ممكن يخرج معهم، خروجه اسمه لسان حال. صح الكلام كده؟ اسمه لسان، ممكن لا يدعو للبدعه لكن هو بيعمل، اسمه لسان حال. يبقى شهدوا على انفسهم اي حالهم وجوارحهم باعمالهم هي التي تشهد عليهم. صح الكلام؟ قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياه الدنيا. خد بالك من القيد اللي هو بعد الحكم عليهم، وغرتهم الحياه الدنيا. اذا كان السبب في عذابهم وما هم عليه ايه؟ غرتهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. وهذا كثير في القران يخبر انه انما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحج، وهو المذنب الذي يعترف بذنبه. وقال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. مين ده هو الظالم؟ ما معنى كلمة الظالم؟ قال والظالم من عرف ما جاء به الرسول. خد بالك اتنين مش معنى واحد. من عرف ما جاء به الرسول يعني ايه؟ من عرف ما جاء به الرسول يعني قاعد معاك كافر او مبتدع او اول اخر، قاعد معاك وكلمته، عرف ومع ذلك لم يتبع، يبقى ده اسمه ظالم. اثنين او تمكن من معرفته، او تمكن من، يبقى الاول معاند والثاني معرض. الثاني معرض، هل الثاني الذي تمكن تعالى وما يريد الذي تمكن وما جاء هل يعذر هنا؟ وضحت المسألة كده؟ افهم بقى. لذلك ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاء من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. يبقى ده حكم عام اهو، من بعد ما جاءك من العلم. كلمة من بعد ما جاءك من العلم معنيان، أمران، شيئان، لا شيء واحد. من بعد ما جاءت يعني سمعت وعرفت وأعرضت، يعني مضيت وما استجبت، أو تمكنت من الذهاب تعال اسمع ومع ذلك ما أراد فأعرض، يبقى برضو ظالم. وأما من لم يكن عنده من الرسول خبر أصلا ولا يمكن من معرفته بوجه، خلاص كده، وعجز عن ذلك، فكيف يقال أنه ظالم؟ يبقى هذا لا يعرف، لم يعرف، وليس عنده من معرف. يبقى ده كده باق على الأصل حتى يعرف أو يجد من يعرفه ويعرض. الأصل الثاني أن العذاب يستحق بسببين، أحدهما الإعراض عن الحجة، العذاب يستحق بحاجتين، الإعراض عن الحجة وعدم إرادة العلم بها وبموجبها. يبقى هو معرض وهو لا يريد، هو لا يريد، بدليل إنه لو كان أرى، لو كان يريد لا لذهب ولا سمع، فلما نفر دليل على أنه معرض، وإلا فإن كان يحب الهدى فلماذا أعرض؟ صحيح؟ الثاني العناد، يبقى الإعراض العناد لها بعد قيامها وترك، بعد قيامها وترك إرادة موجبها، اسمع بقى، فالأول إيه؟ كفر الإعراض، والثاني إيه؟ كفر عناد. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها، فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تكون حجة، حجة الرسل. الأصل الثالث أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، يبقى هذا يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأشخاص، لأن في مكان قد يعرف وقد يجد ولا يذهب، وفي مكان أو زمان لا يعرف وهو يريد لكن ليس عنده من يعرفه أو من يمكن له بأمر الهدى، ده غير موجود. فابن القيم قال لك شو بقى العلم، مع ان ابن القيم ما شافش اللي احنا فيه مثلا من احداث في التواصل والنت ولا الى اخره، لكن بيقول لك بتختلف باختلاف الامكنه والازمنه والاشخاص. فقد تقوم حجه الله على الكفار في زمان دون زمان، وفي بقعه وناحيه دون اخرى، كما انها تقوم على شخص دون شخص. متى؟ اذا كان في بقعه، في مكان، في زمان، او هذا الشخص لم يتمكن فيه كلا الأمرين، لا يعرف وليس عنده من يعرف، صح الكلام؟ أما إذا عرف قامت عليه، أما إذا كان عنده من يعرفه وأعرض ها قامت عليه. بيقول إيه؟ إما لعدم قيام، إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه، خلاص إحنا إيه، وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم، ولم يحضر ترجمان يترجم له. يعني واحد جلس امامك هو بيكلم مثلا فرنسي مثلا، وانت عملت تكلمه عربي، هو مش فاهم حاجه، ده مش فاهم حاجه، خلاص كده، هو ده كده قام على الحجه؟ ما انا قلت له هو مش فاهم حاجه، ما انا كلمته هو مش فاهم حاجه. لكن فلان ده لو كان يستطيع ان يجيب مترجم، يستطيع ان يجيب مترجم يترجم له الكلام اللي بيتقال له، مفهوم؟ عشان يفهم الامور. وما اتى بمترجم يبقى قامت عليه الحجه؟ نعم، لانه اعرض، يبقى ده من كسبه هو، صح الكلام؟ لكن هو قاعد قدامه قال عايز ادعوك للاسلام، يلا قول لا اله الا الله محمد رسول الله، مش فاهم يعني ايه قول ويعني ايه كده، مش فاهم حاجه. طيب الثاني لو يستطيع ان هو ياتي بمترجم وما اتى يبقى هذا قام، اما اذا عدم، عند عدم وجود من يترجم هذا ما قامت عليه الحجة. فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا ولا يتمكن من الفهم، وهو أحد الأربعة الذين يدلون لله على الله بالحجة يوم القيامة، اللي هو حديث الأسود بن سريع. الأصل الرابع أن أفعال الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته، تابعة لحكمته. يعني أما تيجي تقرأ مثلا قوله تعالى افهم ده منهج أهل السنة بخلاف الأشاعرة اليوم أن الفعل والمشيئة تابعة للحكمة من أسمائه الحكيم، ولا يأمر أمر كوني ولا شرعي ولا ينهى إلا بحكمة. أما تيجي تقرأ الآيات يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الآيات دي الأشاعرة وممن يدرسونهم من الطلبة يقول له الله يفعل الشيء على المشيئة المجردة، على المشيئة. لما يجي ما أضرب لك مثال، لما يجي واحد مثلا من دكتور من الأشاعرة ينظر ملحد، ينظر ملحد، لما يجي يسأل الملحد يقول له طيب ما هو فلان بيمرض وفلان فقير وفلان مش عارف ايه، فازاي يكون رب يرضى بان فلان مريض وان فلان. خد بالك احنا مش بنتكلم في مسألة الحكمة، احنا بنحاول الاول انت لا تؤمن بإله، نسبة الاول الوجود اللي انت لا تؤمن بيه، بعد كده نتكلم في افعال الاله، مفهوم؟ هو بيسأله انت رايح معه، فيجي يقول له ايه؟ يقول له لا يسأل عما يفعل وهم يسألوه. ما هو ما يفهم مسألة الحكمة اللي احنا ذكرناها في كام خطبة وفي كام محاضرة، وايه مسألة معنى كلمة الشر في الكتاب والسنة والى اخره، هذه لا يستطيع الجواب عنها ولا الكلام فيها ولا فهمها إلا من درس منهج الصحابة وإلا من درس النصوص. لكن يجي يقول له إيه؟ يقول له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يفعل الله ما يشاء. يقول له يعني إيه ما يشاء؟ لأن هو أصلا تربى على إن الفعل إنما هو المشيئة المجردة، خلاص كده؟ لكن المشيئة لابد وأنها تابعة لإيه؟ للحكمة. إن كل شيء خلقناه بقدر، بقدر، بقدر. اسمع، حكمة بالغة، حكمة بالغة بالغة، فما تغني النذر. فيجي يقول لي لا يسأل عما يفعلهم وهم يسألون. واضح الكلام؟ ابن تيميه بيقول ايه عن كلمة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون اللي بيحتجوا بها دائما الحجة القوية العظيمة في نفي الحكمة؟ ابن تيميه قال كلمة جميلة قوي، قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإنما هذا إثبات قدرة وليس نفيا لحكمة. تاني، قال إن هذه الآية إنما هي إثبات لقدرة وليس نفيا لحكمة. لكن انت عشان اصلا مريض ودخلت عليك شبهات من اللي انت بتعلمه اصلا، فصرت تفسر الايات بمثل هذه الامور. واضح الكلام؟ بيقول هذا الاصل هو اساس الكلام في هذه الطبقات الذي عليه نبني مع تلقي احكامها من نصوص الكتاب والسنة، لا من اراء، لا من آراء الرجال وعقولهم. ولا يدري، اسمع بقى، يقول ولا يدري عدد الكلام في هذه الطبقات إلا من عارف ما في كتب الناس ووقف على أقوالهم، أقوال الطوائف في هذا الباب، وانتهى إلى غاية مراتبهم ونهاية إقدامهم. لذلك لا يجوز الكلام في كتب الفرق إلا لمن خبر منهج أهل السنة. يجي بعض الناس يروح شاري مثلا الفرق للشهرستاني، الفرق بين الفرق البغدادي، الفرق، ما يجوز انك تجيب كتب الفرق دي اصلا. عايز تجيبها لبعدين هات وخليها، لكن ما يجوز فتحها، لان كتير زي الشهرستاني مثلا، الشهرستاني من الأشاعرة، البغدادي ليس منهج اهل السنة. فهتلاقي مثلا بيعرض كلام الفرق ويقول لك الفرق دي بتقول كذا والفرقه دي بتقول كذا، كتير بيذكر بغير موجب بغير رد. فانت ممكن تقرأ المنهج والطائفة الفلانية الفرقة الفلانية، لكن انت ما عندك الصد الحصين اللي به تبين ده هم هنا كده المنهج ده غلط. واضح الكلام؟ بيقول وأما من لم يثبت حكمة ولا تعليلا ورد الأمر إلى محض المشيئة التي ترجح أحد المثلين على الآخر بلا مرجح، فقد أراح نفسه من هذا المقام الضنك. لكن أنا لسه بقى أخش بقى وأقرأ في الحكمة واسم الحكيم وأعرف إيه الحكمة وأعرف أنا رايح دماغي هي إيه مشيئة وخلاص. قال: واقتحم عقبات هذه المسائل العظيمة وأدخلها كلها تحت قوله لا يسأل عما يفعل هم يسألون وهو فعال لما يريد. الجواب عندك ايه؟ فعل ما يريد، ليس عما يفعل وهم يسألون. الجواب ايه؟ اثبات القدرة ليس نفيا الحكمة. قال: وصدق الله وهو أصدق القائلين لا يسأل عما يفعل لكمال حكمتي، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمتي وعلمه ووضع الأشياء مواضعها، وأنه ليس في أفعاله خلل ولا عبث، لذلك اسمه القدوس، ولا فساد يسأل عنه كما يسأل المخلوق، وهو الفعال لما يريد، ولكن لا يريد أن يفعل إلا ما هو خير ومصلحة ورحمة وحكمة، فلا يفعل الشر ولا الفساد ولا الجور ولا خلاف مقتضى حكمته لكمال أسمائه وصفاته، وهو الغني الحميد العليم. لا يفعل الشر ولا الفساد. طب إيه اللي واقع في الدنيا وإلى آخره؟ اسمع التائية، شرحنا على التائية الشيخ الإسلام تيمية، وفي محاضرة مستقلة اسمها نظرية الشر في معتقد السنة. اسمع هذه المحاضرة، جزاكم الله خيرا، والجمعة المقبلة إن شاء الله هي الأولى في شهر العربي، صحيح؟ صح كده؟ الجمعة القادمة إن شاء الله في مسجد قباء في الكم الأحمر، مسجد قباء في الكم الأحمر، الإخوة هناك إن شاء الله يعرفون بإذن الله تعالى، وهتكون الدورة بعدها بإذن الله الجمعة اللي بعدها إن شاء الله هتكون في مسجد أهل السنة في الكم الأحمر. واضح كده؟ اللي ما يعرفش مسجد قباء احنا خطبنا فيه بكده كنا بدأنا في شرح البخاري كمان، الإخوة إن شاء الله يعرفوكم بإذن الله تعالى، هو يعتبر قريب جدا مسجد أهل السنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا إن شاء الله بإذن الله تعالى المحاضرة، ويوم الأحد والاثنين إن شاء الله. فوزين، جزاك الله خير.